أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. ربدي قبل غفنا غازومي يشاند التوابس يوفقنا إلى كان غنحافظ في الخير الذي اكتسبناه في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، من حسنات ومن أجر ومن توبة ومن مغفرة ومن عمارة المساجد وتلاوة القرآن. نستمر وندوم على هذه، على ما تعلمناه في رمضان. أسوا بإذن الله أن نبدأ في سلسلة دروس الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام. رب سبحانه وتعالى يمرنا وأتم الحج والعمرة لله، يا رب سبحانه وتعالى. فلهذا يبها إلى كان أنرشد تروانا ديتمتنا إلا نعزمين إلا نزوان الحج، ولو إجن حد واللي عزم ديزواسقواس، وإنما يتفقه يتفقه في الدين إن شاء الله. سعاد يكتب ربي يقضى عدي عادي السن أبتا يعاودي سل، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أبتا وزجوس وستوسي الفرصة الذي سل يسليا. فلهذا يعني وندرس واللي موجه فقط لمن يوسي إلا آدي قضاء أسقس على الحج، وان قضاء أسقس، وان قضاء يعني في الـ في الـ في السنوات المقبلة إن شاء الله. طبعا قبل أن نبدأ في مناسك الحج والعمرة لابد أن نستعد، أن نسول في الاستعداد لأداء هذه الفريضة، فريضة الحج، الركن الخامس في الإسلام، الركن الخامس في الإسلام. ربي سبحانه وتعالى يجن وسائل من وسائل التزكية، وسائل كثيرة. إذا كان غنزكي منن غنطهري منن باش كنكون من المتقين، باش كنكسب مفتاح الدخول إلى الجنة، تأشيرة الدخول إلى الجنة، وهي التقوى. لا شك إن حددت في الجنة غير متقي، لابد من التقوى. إذن وسيلة من وسائل التزكية الحج، وهو الركن الخامس لمن استطاع إليه سبيلا، وهو قاعدا لمن استطاع إليه سبيلا. بعد إلا يسوج بغفنغ تزلت خمس مرات في اليوم، وهو وسيلة من وسائل التزكية، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك بعد الصلاة الزكاة، الصلاة خمس مرات في اليوم، الزكاة مرة في العمر. كذلك للأغنياء، لمن له نصيب النصاب، النصاب من المال ودوران الحول وبشروطها، شروط الزكاة، الصلاة والزكاة والصوم. أزومي إلي كان منشي إلي كان فخصيص 16 يوم من أوجار إلي كان فخص أزومي، كذلك وسيلة من وسائل تزكية النفوس. ثم في الأخير الحج لمن استطاع إليه سبيلا، مرة في العمر، الزكاة مرة في السنة، الصوم مرة في السنة، الحج مرة في العمر. إذن أن تجد وسيلة من وسائل التزكية، لا وسائل أخرى كتلاوة القرآن وقيام الليل، وإنما نذكر الأركان الخمس التي هي كلها وسائل من وسائل التزكية. إذن الاستعداد الحقيقي للحج تبتة، أولها التوبة من جميع الذنوب. التوبة داي مسلم، التوبة دا وتماتي مسلمت من جميع الذنوب، من جميع الخطايا، من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها، تمزانين زعلك كل. والاستغفار من التقصير ومن العصيان. إذن التوبة، وإنما أو توبة وقت توبة النصوح، توبة النصوح صادقة سولتش سولنم إتلي ذا التوبة، توبة ناصحة، توبة نصوح، توبة صادقة إتلي يعني أتعزمد يعني تودنيت برغبة إتلي للدولد المعصية تني مهما كانت تلك المعصية، المعصية تنتي الطاوند، المعصية نيلس، المعصية نوبوينو إتلي مدة، أي نوع من المعصية تعدي الظلم أحقر مدة نشعيشان العرق كل أي معصية يجب أن نتوب منها. والتوباد أول سعي يمنش أول سعي يمنش والخسر يتليج والخسر المئات الملايين الشيء يتزود مني يعني تقند بمصر على معصية واحدة إن على معاصي عدة مصر على تلك المعاصي. إذن توبة نصيحة لكل من يريد أن يحج أسقس خلاف يتوب من جميع ذنوبه ويتوب ويستغفر من التقصير في الواجبات والفرائض كالإحسان الوالدين، حق الجيران، حق الرحيم، هذه يمكن بابس يقصر وهذه يمكن تقصير يعني يقول شيء لأنه وارد. فلهذا يتوب من التقصير ويتوب من جميع المعاصي. ومن جملة إنني لن يتفي في التوبة رد المظالم، رد المظالم، رد المظالم. أي مظلمة ظلمت السيسي يواج مسلم هبت يواج من الرحيم ديك شوالي نخلاف هبت من الأرحام يعني وديواج مسح من الأرحام كذلك. المهم رد المظالم جميعها كل أني لن المظلمة تترد سبتا المصالحة والمسامحة النص الأداء إما تودي أبتا يجب أن نودى أبتا هو المصالحة والمسامحة سحط زويدا من اشتي لشموس المعصية لشموس المظالم ميدني لين دتش مثلا أي نوع من المظلمة تتسعي دي منش أتسعي دي منش تخسر دايت ليش بدون شيء يعني لا تحصل على فائدة ولا على أجر ولا على أبتا وتجد لحية أبدا. إذن تصفية جميع الملفات قاعد يدوصي لنغرش ملفاتي لنغرش كلها تتصفي إيقن إيقن أني تلحقد بتقنش أو تلحقد وإنما تودني تتصفي لي في طريق التوبة في طريق رد المظالم تساش تمتان تستعجل لك السفر إن شاء الله نيتش نية المؤمن خير من عملي تنويد توديد تبديد توديد وتلحقد تساش تمتان خلاص إن شاء الله مغفور لك ميمي خطرت لي في طريق التوبة وطريق تصفية جميع الملفات خاصة خاصة مع الأرحام خاصة مع الأرحام خاصة مع المطلقات خاصة مع المطلقات. أطلقت زوجتك مثلا طلقت مع ستار واتش لا نفقة ولا رعاية ولا شيء أبتا ضربناش ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم هناك فضل بينك وبين زوجتك نسقى أصنا نيار عشر سنين عشرين عام وجار نودون تنساه لأجل يمكن يعني يكون سلوك غير لائق أنه يكون وحماق. إذن تصفية جميع الملفات سواء من طلاق سواء الميرات كذلك الميرات معلقة إلى عشق الميرات معلق والسعي يمنش والتعاب يمنش رح صفات الزار تلحق الصحة وتلحق المال يقوس قوس ولا نخلاف ستسعيدي منش البدنش تخسر دايت ليش بدون مقابل بدون غفران بدون قبول تسعيدي منش. إذن أي نوع من المشاكل الميراث وهي عالقة لانت موجودة موجودة بين المسلمين في مجتمعنا الطيب الطاهر وإنما دس بعض النتوءات من جملة نتوءاته أو الميراث. شركة تغد شريك معيقن الشريك تفصل الناس ديخت الله مسحتي تخوني تخونت الشركة من الشراكة مع وسيدة شركة ترد المظالم لك أذكر بعض المظالم ولا أستطيع أن أذكرها كلها يعني عامة وإنما أذكر بعضها أني بارز أني كي توضان نتسلى السيس من حين لآخر. شركة انفضت الناس ديخت لا تجور لابد من المحاللة مع الشريك، لابد من رد المظالم، لابد من المسامحة ونيت الشركة. كذلك معاملة، غش معاملة معي قن تخدم دي قن صانع، تخدم دي قن يقن بن أبن بنات، تخدم دي قن رصاص، تخدم دي قن كهربائي، قن نجار، واستودي الحقس الزاود الحقس يقيمش بسيت قطع الدو حد يوجد يقيم اللهلا يقيمش لمن استطاع إليه سبيلا، وهو ذو الفرض يعني ركن من أركان الإسلام. نعم مصح لمن استطاع إليه سبيلا وهو قاع ميدا. إذن ود الزارين عند الواجب غفت وجار خطر درجات غفت ما تشاش نطور التوحيد، يعني التوحيد ده مزوان بعد الصلاة الزكاة وهو قاع ميدا وسيغاني الصيام للقادر وسيدي جنفزومي الزكاة واسغاني الحج واسيستطيع إلى ذلك إلى ذلك سبيلا. أما ضرد المظالم وتصفية التركات وتصفية الملفات أولى وأوكد شركة معاملة. كذلك رحم، هناك قطع رحم كل رمضان في أواخر رمضان في أي القريبة من العيد كانت تجد درس خاص في صلة الرحم، وعد صلة الرحم ووعيد قطعة الرحم. ورغم ذلك لم وجود في مجتمعنا الطيب الطاهر لديس بعض النتوءات لديس قطع الرحم الذي لا ينبغي أن يكون بتد الدنيتو منش أيام معدودات. يسمى يسر برمضان أيام معدودات، وكذلك حياتك أيام معدودات. إما روح لك بتقل حد 70-80 عام ناس تخزشين ينبتد جلولة صنات يعني التياه كل شيء قد يتغير. 70-80 عام تقضى أنبت تدصنت يوما أو بعض يوم. إذن أي معاملة أي خصام مع الأرحام مع الجيران، هناك خصومة بينك وبين جارك لأي سبب من الأسباب، مسامحة رد المظالم الجيرانج الرحيم الجيرانج. ونقطة أخرى تأدية الديون، غرشي مرواصا أشرومتش أول قد دعوال سعي يمنش خلص الزار أن أطلب السيسا أش مهلا يعطيك مهلة معليش حمالك سعاد دولت معليش حمالك كان سبعتش ست شهور كان سبعتش سبقاس حمتها لعشة سبقاس نغشاهين ثلاثة عامين 4 سنين 20 عام مدنين لينتش يعني تطليص الديون يغلب مدن نصيقن يسلف شوشة شريال أتخدم تسيس ناتج السيك المصلحة تحدد سيك الموعد يرى أي الموعدني لقد سنة بعد سنة بعد سنة لا ينتظر تطلب في الديون من عدة يغلب ميد النص يقن برك النص من النص النشارد. المهم غرش ديون لا يجب عليك الحج إلا بعد تأدية الديون لمن استطاع إليه سبيلا. ساتودي كل إلى لزمات بعد ذلك قيمة إن شاء الله خطر لمن استطاع إليه سبيله وقع مدا. كيف تحجد أو تعتمر كسروا في الحج خطر كان موسم الحج مقبل، وكذلك العمرة خاصة ناس قلسوا ما شاء الله معتمرين في كامل السنة يتخشوا ولا يجلس العمرات نصحاب الخليج نواسي قرب ديني دي الجيران السولة مفتوحة لجميع الناس أصبحت عمرة وأصبحت سياحة. إذن كيف تحجنا كيف تعتمر ميدن لن تبعناك ميدن تبعناك يلين دتش يتابعونك بديون سمرواصن سلتماطل وده مرواصي لازدق في وقته بعد تماطل سنوات ان بعد نصنع تشيدة سلعرقنسن سوفغتن الزراوات يعني وليون ولحية ان خدما معاش مصح تسكرتن تقصد يعني استغفر الله تقصد يعني التقديد على حياته على مستقبله تفتري عليه فلان يكر انت يمكن تسترشوز قاع علاش سيس غير باش كون يتوسو خدمة ان شاء الله يضن وعاتسن باللي تويتاكر وتسخدم. اذا يعني نلت من عرض اخيك المؤمن. اذا كل هذا انغابت يعني تنغزاص الحياة تنسني بعد ما تنجس المشاكل افتراءات وإشاعات بالباطل سود العرض نصن تنكتاص العرض نصن في بالنميمة بالغيبة ومنشر ربي وليقبل ستش واللي يمشي قراش امو ضرب لي قراش. انما يتقبل الله من المتقين. واش اللي تجاني كيحكي سنتور الى من المتقين؟ المتقين دونين يتبعنا سيدنا ربي سبحانه وتعالى، دونين يبين الرسول صلى الله عليه وسلم. المتقين دونين يعبد الهواس، يتجرايص، يتجنيخس، هذا ليس من المتقين. لا يتقبل الله منك، لا يتقبل منه الله منك، تخسر ملايين، تعبد صحتك، ولا يقبل الله منك شيئا أبدا. إنما بأداة حصر لا تصلح تتقن، أنبتت لبين قوسين، إنما يتقبل الله من المتقين، ومن المخلطين، ومن الظالمين، ومن آكلي أموال الناس بالباطل. وهذه الخسارة عقوبة لك من الله. يقن حد يقدع على الحج إن الله عمرت مدني لين ديس، سواء داي أما تشيني مدين معنوي لين ديس ينالس العرض نص أي شيء، ليس عد لا عقوبة من الله رب لا يتعاقب، هذه يخسر ملايين ولا يأخذ شيء من الأجر. السعي ماس أتعد سياحة، سياحة أما تلاقي على تونس، نقدع على فرنسا، نقدع على تركيا، لا يتحوس وخلاص. تلك العمرة ذلك الحج أنبتها إلى يقدع في السياحة. ميمي لم يتب، لم يرد المظالم، لم يطلب أسامح عن المسامحة سواسي ظلمت. إذن هذه خسارة عقوبة من الله، عقوبة لك من الله العليم القدير. انتبه انتبه، ربي ولي غافل، ربي ولي وليسين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكيف سواني لمن شرغ المد من السنن، على الأقل سنة 3-4 مد لنسنن لنسن التاريخ لنسن بتا تجيد لنسن المظالمت شي لس العرق سيوني دوني دوني مدني لين دي تشبعنا سمر واصن يمكن مئات الملايين. إذن هذه الخسارة عقوبة، العقوبة ربي لا يتعقبك، تخسر ملايين، تعبد صحتك، يمكن أتويت صحتك جنات والتيوي دواء ولا حية أبدا، لا أجر لك ولا شيء، بل لك وزر، لا أجر وإنما وزر. إذن ويسي لا يتجعموني إما بالعمر أو بالحج، لا يدص في مدن، لا يدص في ربي، إن يدص في مانس، يضحك على نفسه، إن على الناس، إن على الله. شتي تزود البقاع المقدسة، الحرم المكي والحرم المدني وعرفات ومنى وأشياء هذه والجمرات، يعني يتشاي كلهم مشاعره في البقاء، وأنت ظالم والمظلوم يتبعك بدعائه، يدعو عليك ويدعو لك، يمسلم نواسيت صالحت إلى يدعو لك بالتوفيق بالإجابة بالقبول بأشياء أخرى. أما واسي تقضى عشتي ظلمت السن لا يدعو غفت، لا يدعو غفت، ودعاء المظلوم مستجاب، دعاء المظلوم لا يرد، لا يغلق الباب الإجابة على المظلوم. ودعاء الوالدين خاصة تظلمت الوالدين إن ظلمت زوج تشني انطورو، نسيت الفضل الذي بينكما لمدة سنوات. إذن أنت في البقاع المقدسة والمظلوم يدعو عليك، لا يدعو يتششر أو السن لمن يستجيب، ربي يستجيب لك نغلاه، يا ربي يا ربي تشمر دي فاسنت، يا ربي ما تسات الكعبة مثلا ما خلف مقام إبراهيم، في السعي بين الصفا والمروة، في عرفات، في مزدلفة، في منى، بعد رمي الجماء، كل تدعو انت لا يدعو سا شتي تعبدي ما تخسر ذلك شتي تدعو انت لا والو باط، يعني لم يخسر شيء لا انت لا شانس لا يدعو. لمن يستجيب الله؟ يلا كل قلت شنو غادي يفكر ديني، لمن يستجيب؟ يستجيب للظالم ام للمظلوم؟ يستجيب للظالم ام للمظلوم؟ دعوة المظلوم لا ترد، ما نشينا نطورو. اذا لابد ان سن باللي الحج وهو نزهة، وهو يعني بتلك شهد الزيد عبادة، عبادة، والعبادة لا تصح إلا بالنية، النية التوحدت، النية تشتمت لا يقبل الله منك، كل عمل خلا من نية فهو باطل، فهو باطل. فكيف إذا كانت النية خبيثة؟ هو النية توحدت إلا وسوي ديو النية تقع إلا وسوي ديو النية تشتمت دي زواغ الدنمي يثير فتنة، بل يعني ليعول يثير فتنة، يعني يثير خصام، يثير نزاع تدابر، لكن عالديني باش كان يكر مثلا هذه يمكن يسن بلي الزحمه تكون في الطواف دي كن الظرف مناسب هذه يوت الجيوب هذه يوت الكباوات هذه يوت اني يعني اني نديني دي المال دي سيتلي دي سريال وقع الواقع هذا قام كان كراو ميكن شايل خرافي نغتير شخاتي الواقع الواقع هذا قام الشيطان الى داني يغنم برك وللي في الحج وللي للكعبة ست الكعبة الحرام المكي الحرام المدني في كل مكان الشيطان لديني خطي إن أقعدن لهم صراطك المستقيم ما سنقيم لابسنا صراط المستقيم لا يبدي الشيطان. فلهذا نحذر نحذر كل عمل خلا من نية فهو باطل، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ننطر الحج عبادة والعبادة تحتاج إلى نية، فلهذا نيتش تكون توحدت كل وسيلة يعول باش كاد قد عاد الحج مثلا في هذه السنة أو في سنة أخرى يستعد له ماديا، لابد لابد من المادة أيوة مما يجب عليه، يعني أيت لي ريال مثلا أدي ممكن باش كاد أدي ممكن حتى جواز جواز السفر بكي تعد الجواز يمارو مثلا دفتر الحج حتى يتحصل عليه، يمكن يدفع رشوة يدفع عدد من المال يتحصل على هذا الجواز على هذا الدفتر مثلا بطرق مشبوهة، يشتد حرصه أكثر على إتمام الملف، ملف الحج يزلو الورقتك تنقصنت أبدا، هناك أوراق وهناك ملفات وهناك صور وهناك دفعات، إذن توجد ملف الحج دواني غادي يمكن نديه مع سن الريال دواني هذه يمكن نديه مع سن المعاش، يعني هذه يمكن نديه ودلي قرش على التافع قرش بسيط نعنى هذه مع سن مثلا نعنى عيقوات يوم عس هذه مع ستيني تظم وهكذا أشياء أخرى رغم لا يويت لي لا غرش ريال لا يوري لا يوم عس سن المؤونت، كل هذا مشروع كل هذا مشروع، وإنما المطلوب هو الاستعداد، الاستعداد مطلوب طبعا هذه المادة نعم، وإنما ليس هي الأساس، لا يعني لا متعدين يعتمد القبول على هذا القبول نر الحجج أوف وأنا غاتاويد معاش نويت لي نر المعاش لا بتل نولج بتد نيتج نيمي تتزود غديني بتد نيتج خطر كل له يعني كل حد لاص نيتس وسيهاجر لله ولرسوله فهجرته لله ولرسوله صحبت اللي هاجر لامرأة ينكحها نغلي مال نغلي تجارة نغلي منشين انطور لسرقة نغلي بثي خصومة جاني كتب البلد فلا هنيته لا هنيته. إذن بتد قيمتنا والتحضيرات المادية منشين نغلي مع عشر ريال دفتر شايو ما قيمتها أبدت قلت لي إني تج أتوديد الفرد الفرد يعني فرد لقن شاي صفرت ربي غفتش يعني نية أداء فريضة الحج على حساء يعني الكيفية إلا شرع ربي سبحانه وتعالى إن غيبينا نختر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن تلك وسائل مادية لابد منها مساعدة، وإنما لغاية أسمى لغاية أسمى، فعلى الحاج أن يستفتي قلبه كل جنسجنا وسيلة عازمة لزوال الحج في هذه السنة وفي سنوات المقبلة يستفتي قلبه هذه يرقب بتلن نيتس بتلن تعكيت نولس ما نيته من هذا السفر بتد الهدف المقصد نسافر وغل الحج ديك تعطي ربي سبحانه وتعالى خوفا من عقابه ورجاء رحمته خوفا وطمعا خوفا وطمعا في الثواب الجزيل في الجنة أن شيء آخر لكني ديني خلاف جيت هذه غادر الأهلس هذه غادر الوطانس هذه غادر يمكن الغابتس تحنوتس يمكن الضعن سقعدين يورن غجارن غدون. إذن صحح نيتك أيها الحاج أيتها الحاجة صح نيتنا صح نيتك بشك ربادي قبل الست قبل السجم، فإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إذن لا اعتبار لأي عمل بدون نية، عملك وعملك غير معتبر، لا قيمة له. أبت لجينيك تنيت توحديت، أبت أنت لدينيك تنيت خبيثة وجارد وجار، وإنك تنيت منحرفة. خطر الرسول صلى الله عليه وسلم إنايا نغن عزمك نطروا الحديثنا نختام الختمت، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ديك الطهر ديك نسيرد ديك تزكيت عظيمة جدا، هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم ليقرن من حج لله وهو للسمعة ولا للتفاخر ولا للتجارة ولا للفسحة. أبتت استجارة تماس معليش مسح نيت نيت يعني يزواف الجن تجارت وين تود النية إذا كان سوى الغفص يزواف الجن السمعة واش قال لك الحاج فلان هدي صال كلا هدي صال لقب الحاج توتسمانس اسم أموني جاف يخساتي تزعل كبسي تفخم بسي الحاج فلان تفاخر مثلا إنه للفسحة. لا، يجب أن يكون حجك لله وحده، من حج لله. الرسول صلى الله عليه وسلم ينغم ربي بتغني لنا نعزمت كذلك نتورو وأتم الحج والعمرة لله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ديما يا ربي التوحيد، عبادتك تكون متجهة لله وحده لا شريك له أبدا، لا شك نشرك معه أبدا، لا يعني لا مخالفة أبدا. خطر العبادات ليست شكليات مظاهر نضي قنت تمثيل أبدا. ربي سبحانه وتعالى لا يكافئ على الصور على الكم أبدا، بل على النية. بتلان ولج ميمي تزويد غلديني ميمي تتوجد تزويد غلديني بتد الهدفت بتا تغسل عظامك، تغسل عظامك بدون توبة بدون رد المظالم أبدا، لا يقبل الله منك. إذن تكون النية صادقة، النية تصفى، هذا يكون العمل الصالح الذي يوافق السنة والصواب مع الإخلاص، النية وموافق للشرع، النية واحد سول تكفي، موافقة الشرع لواحد سول تكفي، زي ما دمنا كان مع بعض، تكون العمل تشلي لله، هذا يكون موافق للصواب، موافق للسنة، موافق للحق، منشي النار ربي سبحانه وتعالى، منشي تبين الرسول صلى الله عليه وسلم. ضرب يرشدنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا أوي المعاش أوي دمان أوي دريال أوي يعني تحكي سنتورو كل، وإنما أنيلا أهم هو التقوى. تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ديس يعني تفاضل، ديس كذلك أمر بأن التقيه أبتلك أنا الحدك أبتلك أنا العقول غرن غلون يعني أدي يكون عملنا خالص ومخلص لله سبحانه وتعالى في جميع الأوقات. ونقطة قلت لك أذكر أني ذكر بعض النقاط بعد كان نقطة قلت في الاستعداد عند بتاء النية هانديس إن شاء الله أشياء أخرى الصبر وأشياء أخرى إن شاء الله في حصة ليلة الخميس بإذن الله لأربعة ضد جيد لأربعة ضد جيد بين المغرب والعشاء أن وصل هذا الدرس الذي نقاط أخرى سنتطرق إليها. وأريد أن أشير إلى نقطة المجتمعنا يتجت نقطة حميدة تبهاء أمش هذه يمكن يغلب السجن ويسي بتد المغزى بتد المقصدنا العملني عند بتا نقر آمن سين الحجاج نغا الفطور الحجاج نغا غجار الحجاج يقين حد اقصاد يقضى على الحج يعرض الحبابس يعرض الأصدقاء الجواريس ويسيدي سكت المعاملة معاس يعني أبتا لقر السامحي أبتا لك غلطة معاج سامحي أبتا لك غلطة معاج بس أبتا تتغلط معاس ويسين دبتا ويسقر أبتا تتسن بتلا ولتد نتفوت الغرباء من تقام إنس حماك الجاج كذا نغكذا حماك ربك أطلب السماع حماك أطلب الحق وهكذا. إذن المغزى والمقصد سواء من سين وانزوا الحج تجي من سيون يعرض الحبابس يعرض شريكنس الجيرانس دواسي الحبيبس يعني للتصالح للتصالح والتسامح باش كاد يقدعون الحج مطمئن غادي زعما مطمئن من جهة الأقارب ومن جهة الجيران ومن جهة الشركاء، أدعن يدعون له لا يدعون عليه، يدعون له لا يدعون عليه، دعونا سل خير سل قبول سل حفظ، ودعونا سل عكس ومونين يتشرايو يرجون في يعني يدعون له في سفره ويرجون له القبول وإصلاح النية وهكذا أشياء أخرى. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا الدرس الليلة والدرس الليلة الخميس هذا بنا بالتحدي يمكن أن يسجل باش كسعاني وسيلي عولة ديك العسى قاش ولي اللي يزدغي لي التل نشاء أصعدنا وندرسه، خاطر مهمة في الاستعداد قبل مناسك الحج والعمرة، خاطر إني بتو سني سلداد يمكن أسني سلدنات داني يدي سل أغاني فدي سل مناسك العمرة، أما الحج بتي سلين دا وحدي أبتو هز داس تعاودن بإذن الله في البقاع المقدسة في مكة وفي المدينة. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.